أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الشيخ يوجه النصح للزوجين. يستكمل حديثه ويقول محذرا للزوجة: يا بنيتي، لقد أخبرتك عن وصية رسول الله، أخبرتك عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتي فاطمة حين طلبت منه خادم أن تسبح 33، أن تحمد 33، وأن تكبر الله 34 إذا أخذت مضجعها للنوم. فإن هي فعلت ذلك لم تشعر بتعب في قيامها بواجبات المنزل. فإن من الله تبارك وتعالى عليك بمن يساعدك في أعمال البيت من الخدم فاتق الله فيهم، فالله تبارك وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم. فإن رزقك الله تبارك وتعالى بخادم فاعلمي أن الله تبارك وتعالى لو شاء لجعلها سيدة البيت وجعلك أنت الخادم. فضع ذلك دائما وأبدا نصب عينيك، أنت سيدة البيت بفضل الله وليس باستحقاق، وهي خادمة لك بعدل الله وليس بجرم سابق. فاتق الله فيها وأطعميها مما تطعمين، ولا تكلفيها ما لا تطيق، فإن كلفتيها ما لا تطيق فأعينيها يدا بيد. وإياك من أمرين: الأمر الأول القسوة عليها أو الضرب بحجة التأديب أو التعليم، فإن عجبك عملها كان بها، وإن لم يعجبك عملها فاصرفيها وأتي لنفسك برعيها. أما أن تضربي الخادمة بحجة التأديب أو التعليم فلست مسؤولة عنها، لست أم ولست أب ولست مسؤولة، وإنما هي أجير تعمل بالأجر. فإن أعجبك عملها كان بها، وإن لم يعجبك عملها فاصرفيها. أيضا حين حذرها من القسوة ذكر لها قصة المرأة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإن كانت المرأة قد دخلت النار في هرة فكيف إن كانت إنسانة؟ ثم إن في كل كبد رطبة صدق، وقص قصة البغي التي مرت على بئر فوجدت كلبا ينهت من العطش فنزلت في البئر فملأت خفها ثم رقت فسقت الكلب فغفر الله لها. الرواية تحكي عن بغي، وهناك حديث آخر عن رجل مر رجل على بئر فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش رجل، فالروايتان صحيحتان. فإذا كان سقاء أو إذا كان شربة ماء تسقى لكلب يغفر بها الذنوب فما بالنا لو كانت شربة الماء تسقى لإنسان وخاصة إن كان مسلما موحدا بالله. فالشفقة الشفقة بالخادم والأجير، وإياك إياك والقسوة بالخادم والأجير. أيضا يحذر الشيخ المرأة ويقول: إياك أن تشتكي زوجك لأبيك أو أمك أو أحدا من أهلك أو صديقة أو جارة، إياك إياك، فتلك خيانة، خيانة تعاقب عليها عقوبة خائنة. وقص قصة فقال: حين كان سيدنا إبراهيم بالشام وكان ابنه إسماعيل بمكة متزوجا من امرأة، جاء سيدنا إبراهيم إلى مكة لزيارة ابنه فلم يجده، فوجد امرأته فدخل وسلم وقال: كيف حالكم؟ فشكت، شكت من قلة الزاد، وشكت من قلة الطعام، وشكت من شرف العيش. فقام سيدنا إبراهيم وقال لها: إذا جاء زوجك سأخبري أن أباه قد جاء لزيارة، وقول له: أبوك يأمرك بتغيير عتبة دارك. وانصرف، وجاء إسماعيل من رحلته وقصت عليه امرأته الخبر، وحين قالت: أبوك يأمرك بتغيير عتبة دارك، قال لها: الحقي بأهلك، وطلقها وتزوج بغيرها. ومرت الأيام وجاء سيدنا إبراهيم مرة أخرى لزيارة ابنه ولم يجد، ووجد امرأته الثانية الزوج الثاني، فسلم وسأل: كيف الحال؟ قالت: نعم الحال، في نعمة من الله وفضل، حمدا لله وشكرا. ولم تشكو بل أثنت خيرا على زوجها وأثنت خيرا على الله. فقال لها سيدنا إبراهيم: إذا جاء زوجك فقول له: أبوك جاء ويأمرك أن تثبت عتبة دارك. وانصرف، وجاء إسماعيل وقصت عليه زوجته الخبر، ففرح بها وأفهمها معنى الكلام. من هنا يقول الشيخ للزوجة: إياك وإياك أن تشتكي زوجك لأبيه أو لأبيك، لأهله أو لأهلك أو لجيرانك، إياك وإياك، فتلك خيانة عوقبت عليها زوجة إسماعيل بالطلاق. وإبراهيم خليل الرحمن لا يأمر إلا بما هو حق وعدل. كما وحكى مسريا حكاية أخرى فقال: كان برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب من أصحابه، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا من أصحابه مواظبا على الصلاة، وتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يجده فسأل عنه، فقال رجل: أنا آتيك بخبره يا رسول الله. وذهب فوجده جالسا في بيته، فقال: ما يجلسك في بيتك؟ ولم لا تأتي إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك؟ هلم إليه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك من الحضور؟ قال: يا رسول الله، أنا أشهد الصلاة معك ولكني انصرف مسرعا بعد الصلاه عائدا الى بيتي، فاخلع ثوبي فاعطيه لامراتي تلبسه وتحضر الى المسجد لتدرك الصلاه في وقتها، فليس لنا الا ثوب واحد. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحال الرجل وخلع رداءه واعطاه له وقال خذ هذا تلبسه واعط ثوبك لامراتك وتعاليا سويا الى المسجد. اخذ الرجل رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وعاد مهللا الى بيته يخبر امراته الخبر. سعيد مسرور البسني رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، فسالته كيف ولما، فقص عليها الخبر فقالت له ويحك يا رجل اتشتكي الله لرسول الله؟ حكى الشيخ هذه الحكايه مسريا وكانه ينصح الزوجه بعدم الشكوى لمخلوق، حتى ان المراه لامت زوجها وهو يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، واعتبر ذلك شكوى يشكوها الرجل لرسول الله. ممن يشكو؟ يشكو الله، هو الرزاق، هو الذي حكم عليك بذلك، فاخبارك عن الحال شكوى من الله. ومضى الشيخ يحدث الزوجين ويقول ايضا يا بنيتي ما يخبرك به زوجتي سر، سواء اكان ما يخبر به عن عمله او عن حاله او عن صحته او مداعبا لك او ملاعبا لك، كل كلمه ينطق بها زوجتي في بيته سر، الشارع خيانه للامانه. فان سالك ابوك او سالتك امك او احد من اصدقائك ايا كان السائل عن الحال فاحمد الله تبارك وتعالى واكثري من الثناء عليه. واياك اياك ان تذيعي سر زوجك او تحكي عن علاقته بك في الفراش او في الطعام او في النفقه او عن اي شيء، فاي سؤال من الاخر عن ذلك سؤال عما لا يعنيه، وسؤال المرء عما لا يعنيه يجب أن يلقى ما لا يرضيه، يجب أن يلقى ما لا يرضيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم يتوجه أيضا إلى الزوج فهو يحدث زوجته الرجل تارة ويتحدث مع الرجل تارة أخرى وينقل الحديث من الزوج إلى الزوجة وهكذا حتى يستوعب كل منهما قطرة قطرة، ولم يوجه الحديث كله إلى الرجل بنصح ثم ينتقل إلى المرأة فينسى أو تنسى، وإنما يحاورهما حتى لا يمل أحدهم. توجه هذا الرجل للزوج وقال له ما اخبرت به امراتك هو ايضا لك، لا تشكو امراتك لمخلوق، فشكواك معناها انك ضعيف. كيف يشكو الراعي رعيته وهو راعي؟ كيف يشكو الملك شعبه لغيره؟ كيف يشكو الرئيس مرؤوسه كيف يشكر الأب ابنه؟ إذا شكر رجل زوجته دل ذلك على أنه غير مسيطر عليه، غير قادر على حكمه، فشكواك ضعف، شكواك ضعف. أيضا شكواك قد تؤدي إلى أن تنصح بغير ما يجب، فأنت لا تدري إن كان المحدث لك السامع لشكواك ناصح أمين أم حاسد حقود، فقد ينصحك بما ليس في مصلحتك. والشكوى لغير الله مذلة، فإياك أن تسكن امرأتك لأهلها أو لأهلك فتلقي بينهما، فإنك إن شكوت امرأتك لأمك مثلا غضبت الأم من أجلك وتحول قلبها عن امرأتك، ثم عدت إلى بيتك ليلا فتلقتك امرأتك بالترحاب وهشت وبشت في وجهك واعتذرت لك واحتضنتك، نسيت أنت الإساءة ونسيت كل شيء، فما الذي ينسي أمك ما حدث؟ أنت نسيت باحتضانها لك وباعتذارها إليك، كيف تنسى أمك؟ لن تنسى، وأنت الخاسر في النهاية، لأن أمك إن تحول قلبها عن امرأتك أصبحت عدوا لدودا، لن تحبها ولن تحسن معاملتها، من هنا تنشأ العداوة والبغضاء والكراهية وتكون أنت الخاسر في النهاية. أيضا حذره وقال: ما يحدث بينك وبين امرأتك في الفراش لا يطلع عليه أحد إلا الله، حتى الملائكة الموكلون بك الكاتبون لأعمالك وأقوالك ينصرفون بأمر الله في حالة خلوتك بامرأتك، وهم ملائكة الرحمن حفاظا على سر هذا اللقاء تفضلا ورحمة من الله. الملائكة الذين لا تتحرك فيهم الشهوة، فهم لا يشتهون النساء ولا تتحرك فيهم الشهوة، وهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ولا يضيعون سر الخلائق لأحد، بل هم مكلفون بالكتابة والتدوين فقط، ولا يمكن أن يطلعوا أحدا على صحائف أعمال العباد إلا الله. ومع ذلك إذا اختل الزوج بزوجته انصرفت ملائكته وملائكتها، فهل يليق بك أن تصبح فتحدث إخوانك عن حسن تباعد امرأتك لك أو عن مفاتنها أو عن معايبها أو عما دار بينك وبينها من حسن أو سوء؟ هل يليق بك ذلك وربنا سترك حتى عن الملائكة؟ فإياك إياك أن تحدث مخلوقا بما يكون بينك وبين امرأتك. وطبعا حذرك من الشكوى، لأن الشكوى شكوى الرجل من امرأته ضعف، ضعف. رجل يشكو امرأته، من يحكمها غيرك؟ أنت تشكوها لصديقك، هل تنتظر من الصديق أن يأتي فيطرق بابك ويدخل على امرأتك فيلومها أو يؤدبها؟ كيف وأنت القيم إذا فلا يليق بك ذلك. تلك كانت خلاصة لنصائح الشيخ للزوجين، ثم بارك لهما وبرك عليهما ودعا لهما بالبركة، وانصرف الزوجان سعيدان بما سمع من الشيخ. وإلى الغد أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. فأنا وجدنا علما وجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واسرد لهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.